الحمد لله العظيم في قدره، العزيز في قهره، العليم بحال العبد في سره وجهره، يسمع أنين المظلوم عند ضعف صبره، ويجود عليه بإعانته ونصره. أحمده على القدر خيره وشره، وأشكره على القضاء حلوه ومره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الآيات الباهرة، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، جاهد في الله حق جهاده طول عمره وسائر دهره، صلى الله عليه وعلى سائر آله وأصحابه ما جاد السحاب بقطره وطل الربيع بزهره، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، فإن تقواه أفضل مكتسب، وطاعته أعلى نسب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، المؤمن مهما تفاقم الشر وتراقى الخطر والضر، فإنه يعلم أن ما قضي كائن، وما قدر واجب، وما سطر منتظر، ومهما يشأ الله يكن، وما يحكم به الله يحق. لا رافع لما وضع، ولا واضع لما رفع، ولا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، وما شاء ربنا صنع. فلا محيص عن القدر المقدور، ولا راد للأمر المسطور، ولا مانع للكتاب المزبور. أقدار موروده لله، في أثنائها الفرج القريب، وهو السميع المجيب. لا يقابل أمره إلا بالرضا والصبر على ما قضى، ولا يقابل البلاء الجسيم إلا بالإيمان والتسليم. والله بعباده لطيف، وفضله بهم مطيف. أيها المسلمون، الأمم تتقلب في أطوار وأطباق، ما بين عزة وذلة، وكثرة وقلة، وغنى وفقر، وعلم وصناعة، وجهل وإضاعة، وأحوال متقلبة مشاعة. والأمة الواعية مهما عانت من ضراء، أو عالجت من بلاء، أو كابدت من كيد أعداء، فإنها سرعان ما تفيق من غفلتها، وتصحو من رقدتها، وتقوم من نكبتها، فتقيم المائد، وتقوم الحائد، وترتق الفتق، وترقع الوهى والخرق، لتعود عزيزة الجانب، لا يتجاسر عليها غادر، ولا ينالها عدو ماكر. والأمة اليوم تمر بأحرج مواقفها، وأصعب ظروفها، وأشد خطوبها. العنف يتفجر في أراضيها، والفتن تدور في نواحيها، تشتت نظامها، وتشعب التئامها. ومتى تفرقت الأهواء، وتباينت الآراء، وتنافرت القلوب، واختلفت الألسن، وقع الخطر بأكمله، وجثم العدو بكلكله. أيها المسلمون، إن على الأمة أن تعيد صياغة الحياة في بلادها، إن على الأمة أن تعيد صياغة الحياة في بلادها وفق رسالة الإسلام، وأن تسوس الدنيا بالدين، وأن تسعى لإصلاح أوضاعها إصلاحا شاملا كاملا، عقديا وأخلاقيا، وسلوكيا واجتماعيا، واقتصاديا وسياسيا، حتى لا تتحول جهودها في مواجهة التحديات والمؤامرات سلسلة من الذل والإحباطات والصدمات والانتكاسات. وإن الإصلاح الصادق ليس إصلاحا تحركه بواعث وقتية أو ملابسات ظرفية، وإنما هو إصلاح صادر عن إيمان راسخ، وعقيدة صادقة،